مرت سيفك وطعنتني سهامك، من شفت طرفك قلت أهلا ولبيك، يا ويل قلبي ثم يا ويل حالك، بلهفة المشتاق ألبيك وأدعيك. جرت سيفك وطعنتني سهامك، من شفت طرفك قلت أهلا ولبيك، يا ويل قلبي ثم يا ويل حالك، بلهفة المشتاق ألبيك وأدعيك. وصالك شوفتك رحمات قلب ميت، عشق فيك دخيلها عيونك لا لا تخفي حنانك، وانا طرت البيت تدعيك لبيك. روحي تبغي وصالك شوفتك رحمات وصرت كلي حلالك، كلي على كلي أبفديك وافديك، وآخر ما قالي من يساوي جمالك، قمره عيونك وباقي الحلا فيك. باركت ربعي وصرت كلي حلالك، كلي على كلي أبفديك وافديك، آخر ما قالي من يساوي جمالك، قمره عيونك وباقي الحلا فيك. حتى روحي تبغي تبغي وصالح رحمات لبيك.